سنة سنة لا ما يخالف السنة لا بأس، يمكن ما أقل ما تؤجل مشاهرة يؤجرها سنة، لكن يؤجرها 40 سنة هذا بعيد، فيقال له أنت الآن مستحق ولا ننكر استحقاقك، لكن لا تؤجر مدة أكثر مما يغلب على الظن بقاؤك فيها، واضح؟ وهذا حق، هذا حق، لأنه لو أجر وكان المأمول به أنها لا تنفسخ الإجارة فهو اعتداء على حقوق الآخرين وهذا لا يجوز. انتهينا من هذا. المسألة الثانية، هل يجوز للبطن الأول أن يستسلف الأجرة، يعني بمعنى أن يأخذ الأجرة مقدما، فمثل أجرها 10 سنوات، يعني إنسان مثل صح موقوف عليه هذا المحل وقف عليه، جاءته شركة قالت أنا أريد أن أستأجر منك هذا المحل 10 سنوات، أنقذ لك الأجرة الآن 10 سنوات، أنقذها لك نقدا كل سنة بشرة الآن 10 في 10 بكم؟ 100,000، نعطيك إياها الآن نقدا وأجرنا إياها، هل يجوز أن يأخذها نقدا؟ الأخ اللي جاء على يسارك يا كمال، يجوز ولا لا؟ يجوز؟ لا ما يجوز، يعني لا يجوز للبطن الأول أن يستسلف الأجرة، لأنه لا يدري قد يموت، وإذا مات معناه أنها دخلت في تركته وربما ينفقها وتضيع على البطن الثاني، فليس له أن يستسلف الأجرة. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، لو قال أنا أستسلف الأجرة يعني أخذ الأجرة مقدما لأنني سوف أعمر في الوقت والوقت محتاج إلى التعمير، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن هذا لمصلحة الوقت وليس فيه شيء، وما دام لمصلحة الوقت فلا حرج. إن شاء الله فهمنا المسألة تمام؟ طيب نعم، لا ما جاء إيه نعم. شيخ بارك الله فيكم، المسألة الأخيرة هذه لماذا يعني قلنا لا يجوز عندنا أن يستثمن الأجرة؟ نعم. طيب لو قلنا مثلا يا شيخ أنه يجوز، ولكن إذا توفي مثلا قبل قضاء المدة فإنه يؤخذ من تركته، هذا لأنه تصرف ووقت ولايته، لكن هو لم يملك المستقبل، وتركة ربما ينسقها كما قلنا، ربما ينسقها وربما يماطل الورثة، كل نفع سواء، ثم هو أيضا ما استحقه الآن، هو ما استحق الذي يمضي عليه في الحياة، أما المستقبل مو مستحق. نعم. الشيخ الآن يعمل بأخذ الأجر مقدم. إيش؟ أخذ الأجار مقدم الآن يعمل. هذه فرصة الملك بارك الله فيك، ما في بأس. ولهذا الآن نقول لو أن إنسان أجر ملكه مدة 10 سنوات ثم مات بعد 5 سنوات هل تنفسخ الأجرة؟ هذه لا تنفسخ قول واحد، لأن الورثة ملكوه من مورثهم مسلوب المنفعة، مسلوب المنفعة مدة الإجارة، فلا يمكن أن تنفسخ بالاتفاق الظاهر، لكن مسألة في مجلس الوقت، لأن الموقوف عليهم لا يملكون إلا المنفعة ويتلقونها من الواقع. نعم. هان يعني له بنت ولد، نعم يوقف البنات دون الأولاد، الذكور دون الإناث، أي نعم. هل سمعت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم؟ سمعت به؟ أصبر لا أقول هل سمعت ذلك ولا لا؟ طيب، الذي وقف على الولد دون البنت هل اتقى الله عجل؟ خلوه يجاوبه. لا. إذن لا يجوز، لا يجوز أن يفضل أحد من أولاده على الآخر في الوقت، نعم. مسألة إذا أجر المستأجر العين الوقف لغيره، فمسألة إلا أن يكون له غرض صحيح، هذه ما يعني وضحت لي. قلنا إذا كان المستأجر الجديد قد يكون فيه يسبب ضررا على العين أكثر من الأول، فهذا لا يجوز إلا أن يكون له غرض صحيح، كأن يكون صاحب مخبز يريد به أن يخدم المنطقة أو كذا. نحن قلنا إذا أجر المستأجر بمن هو دونه في الضرر هل يجوز أم لا؟ قلنا أنه يجوز إلا إذا كان المؤجر غرض في كونه يبقى على ما تم عليه العقد، ما يجوز لأنه غرض. نعم. أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أولاد ومنافع الوقف ملك، منافع الوقف ملك للموقوف عليه، والتأجير يرد على عيش. يا جماعة أنا إذا صرت ناقص واحد لا ما لكم حمس كلمون، هو الآن يبيطير للبراس نعم نعم. طيب هذا مالك المنفع تأجيره، يجوز تأجير المنافع وتأجير المنافع بيع لها كما مر عليه أن الإجارة نوع من البيع، ولهذا ثبت لها أحكام البيع في مسألة خيار المجلس خيار الشر وما أشبه ذلك. سلام الله عليك. أشكل عليه كون الوصية للوارث لا تجوز وإيقاف صاحب الوقف على أولاده شيء أشكل. ليش أشكل؟ وهل يلزم من الوقف على الولد أن يكون بعد الموت؟ قد يوقع على ولده في حياته. أفهمت؟ أسأل هذا مثال ما هو بلازم أن يكون في الموت، وبعد الموت عاد ينظر فيه. نعم. أراد رفع الأجرة لأن الإجارة وقعت في الزمن الماضي وكانت الأجرة قليلة، في ذلك الوقت كانت الأجرة قليلة وأراد رفع الأجرة، هل له ذلك؟ إذا قلنا بالانفتاح فله ذلك، وإذا قلنا لا ينفتح فليس له ذلك. نعم. يحتاج بيتا مثلا في البلاد التي يكون فيها مواشي عادة، ولا يكون له غرض صحيح في هذا البيت غير أنه يؤجره في وقت الموقف. نعم. مثلا يؤجره بعشرة آلاف ثم يفيد الموقف 50,000. نعم. يعني كأنه مصرف تجاري. نعم. فهل هذا الفرض صحيح؟ لا بأس، ما في مشكلة، لكن في الغالب ما يكون الصورة كما قلت أن يستأجر بعشرة وأهل البيت يعرفون أنه سيؤجر 50. لا ما هو بهالنسبة هذا. على كل حال هو جائز. نعم. في شرح الإجارة في الوقت في موت الوقت ما نرجح شيء ما دام العمل على أنه لا تنفسخ، ما وإلا فالذي تطمئنه إليه النفس أنه إذا كان في المدة زائدة على ما يغلب على الظن بقاء المؤجر فيها فإنها تنفسخ، لأن هذا عدوان ولا يجوز أن نمكنه من العدوان. أما إذا كان في المدة قصيرة وجرى يعني بالغالب على الظن أنه يبقى إلى هذه المدة فإنها لا تنفسخ لأنه لم يعرف. لكن الإنسان لو 90 سنة بأجل 40 سنة هذا على الغالب ما يبقى. أفهمت؟ هذا الذي يستميل إليه النفس، لكن القضاة لهم أنظار أخرى

لا يمكن أن يشترط هذا إلا وهو عالم أو غالب على ظنه أنه سيبرأ. نعم. نعم. أيه إذا كان مقدم، يعني إذا كان ما بعد استلمها تسقط عنه، تسقط عنه هنا بالتصفية. مثل إذا قال كل سنة بمئة، عشر سنوات كل سنة بمئة، بعد مضي خمس سنوات سقطت، يسقط عنه خمسمائة. هذه تقص هذه لا ما أحسن فيها. نعم. وهي ها؟ نعم نعم. الصورة يقول إني أجرت فيها مثلا 30 سنة، على إنك مثلا تعطيني كل سنة كذا وكذا، وبعد انتهاء المدة تخير بين أن تشتريها أو تبيعها، ما أدري يعني، لكن أنا تصورتها من قبل وعرفت أنها تشتمل على غرض وأفتينا بعدم زوالها. هي على أقساط الأجرة. لا لا، إحنا قلنا لهم هذا إن خلوها بيع، لكنهم قالوا كذا. إذا كانت بيع لو كذبت في ضمان من؟ لا، في ضمان المشتري. والمشتري كان تكون في ضمان البائع المؤجر. نعم. ايش؟ نعم. هي حكر وحكور وحكورة. أما حكارة هذا ما عندها هذا. نعم. يبنون يهدم هذا البيت مثلا، نعم، ويبنيه ولو تصرف، نعم، فإن الأجرة على الأرضية هذا البيت، نعم، قبل وإن كانت المدة شيخ وهو المستأجر بنى هذا البيت، نعم، وأراد المالك أن يقضي له، فما العمل؟ هذه يقول العلماء إن اشترط صاحب الأرض على أنه لا يثمن عليه البيت، يعني ما يقوم عليه فلا بأس، ما يقوم عليه، وإلا ما يشترط هو يقوم معه. يعني إما أن يقوم على صاحب الأرض ويقال هذا البيت يساوي مثلا 10,000، خذ ب10,000، وإما أن تمدد المدة لصاحب البيت الذي بناه. نعم. هذه سبقة يا أخي أمس في الدرس الذي قبل هذا قبل البارح، قلنا للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بشرط لا يكون أكثر منه، أن يكون لا يكون أكثر من ضرر. لا بأس إذا اشترط المؤجر أن لا يؤجره فهو لا يؤجره. نعم. الفصل أن يكون فاعله من أهل القربى، وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والسد عليه وسد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. فأما تفريغ البالوعة والكنيس فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن أهم شيء في شروط الإجارة أن تكون المنفعة معلومة لئلا يقع المتعاقدان تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل تحت نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وسبق لنا أنه إذا استأجر من يدله على طريق اشترط معرفة الطريق وضبطه، طريق الأيمن الأيسر، الطريق الرملي، الطريق الحجري، وما أشبه ذلك. لا بد أن يعرف هذا كله من أجل أن لا يقع في ذلك جهل وغرر.